يعني بوأناهم مبوأا أسكناهم مسكنا أو أسكناهم تسكينا. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. العرب من عادتها إذا أرادت أن تمدح شيئا تضيفه إلى الصدق، فيقولون مثلا رجل صدق، مكان صدق، ها عاوز يمدح أي حاجة، كتاب صدق، لما عاوز يمدحوه يضيفون إيه؟ للصدق. فمبوأ صدق يعني مكانا محمودا مختارا حسنا. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق يعني ولقد أسكننا بني إسرائيل مسكنا حسنا مختارا محمودا. وما هو هذا المكان المحمود والمبوأ الصدق؟ هو قيل مصر وقيل الشام، قيل مصر وقيل الشام وقيل فلسطين والأردن. وهذه من أحسن بلاد العالم، وهذه من أحسن بلاد العالم خصوبة وزرعا وضرعا، ودية حجة علينا أخوات. مصر والشام من أحسن بلاد العالم من ناحية خيرات الدنيا، أما أحسن بلاد العالم من ناحية تنزل الشرائع فهي مكة ولا شك، أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى. أنا بتكلم أحسن البلاد من ناحية ما أنعم عليها من الخيرات، من ناحية جريان الأنهار، من ناحية إنبات الزروع، ألوان الحيوانات المختلفة. هذه أخصب أماكن العالم، بيسموها قلب العالم. فهذه الأماكن مبوأ صدق، أماكن حسنة مختارة. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق في هذا المكان الحسن المختار، ورزقناهم من الطيبات. الطيبات يعني المستلذات، كل ما طاب، كل ما تستطيبه النفس وتستلذه. وعشان كده ما تلاقيش في هذه الأماكن ثمرة غير موجودة، ما فيش ثمرة لا تخرج. ممكن في أي مكان في العالم كثير من الثمار غير موجودة ويستوردوها، لكن هذه الأراضي صالحة لإنبات كل شيء من الزروع والثمار. وهذه كلها من الحجج القائمة علينا يا أخواني، هذه كلها من الحجج القائمة علينا، من بغي أن نرجع فيها إلى أنفسنا. لما كنت أعلى البلاد من ناحية الخيرات وهي من أسوأ البلاد اقتصادا الآن، ده معناه إيه؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف. فما تلاقي بارد ربنا سبحانه وتعالى منعم عليها هذه النعم الكثيرة، وبعدين يذيقها ربنا الجوع ويبدأ يتكلموا عن غلاء أسعار ويتكلموا انه مش عارف ايه، تعرف ان فيه هنا كفر، تعرف ان هنا فيه كفر، فيه مخالفة لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا، ولكن كذبوا فاخذناهم. ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، تعداد للنعم على بني اسرائيل. فما اختلفوا في امر دينهم وتشعبوا فيه شعبا كثيرة بعدما كانوا على طريقة واحدة غير مختلفة، ما اختلفوا في هذا الأمر حتى جاءهم العلم. لها تفسيران. الأول قال الإمام رحمه الله: لم يقع منهم الاختلاف في الدين إلا بعد ما جاءهم العلم بقراءتهم التوراة وعلمهم بأحكامها وما اشتملت عليه من الأخبار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن بعد أن جاءهم العلم، المقصود بالعلم هنا هو الإيه؟ التوراة. تفرقوا واختلفوا، تفرقوا واختلفوا. المعنى الثاني في أنهم لم يختلفوا حتى جاءهم العلم وهو القرآن النازل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا العلم هنا ليه تفسيرين، إما المقصود به التوراة وإما المقصود به الإيه؟ القرآن. فاختلفوا في نعته وصفته، نعت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وآمن به من آمن وكفر به من كفر. فيكون المراد بالمختلفين على القول الأول هم اليهود بعد أن انزلت عليهم التوراة وعلموا بها، وعلى القول الثاني هم اليهود المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن قول الله تعالى فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، يا ترى حصل في اليهود اختلافين، اختلاف أول لما نزلت عليهم التوراة تشرذموا في الدين ترشرذما واضحا وتفرقوا تفرقا واضحا إلى طوائف وملل، ولا الاختلاف اللي بعد ما جاء محمد الاختلاف في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة اللي وصفوه بها بالباطل ساحر وكذاب، كقوله تعالى عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني اختلفوا في اتهامه بألوان من التهم، واضح؟ وإلا فكانت صفته واضحة لأن جاءت صفته على النحو التي جاء الذي جاء في القرآن، خاتم النبوة، انه لا يأكل من الصدقة، انه كذا انه كذا، الصفات اللي جاءت في التوراة هي تماما اللي رأوه على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانوا يشكون في نبوته. ولكن المقصود بالاختلاف الاختلاف في اتهامه، الاختلاف في ايه؟ في اتهامه صلى الله عليه وسلم. اذا ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. عرفنا هنا ان العلم ممكن يكون ايه او ايه؟ التوراة او الانجيل. اذا كان التوراة يبقى اليهود المقصودين لهم اليهود اللي في العصر الاول ايام موسى عليه السلام او بعده مباشرة، لكن اذا اريد بالعلم هنا القرآن فالمقصود بهم اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان اختلافهم فيما وصفوه به صلى الله عليه وسلم من الباطل والزور والبهتان. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والمسألة دي فيها ترهيب وفيها تخفيف على المؤمنين، فيها ترهيب للظالم وفيها طمأنينة للمظلوم. لما يبقى ظالم ومظلوم مختلفين خلي بالك، ونقول لهم ربنا يحكم بينكم، ربنا سبحانه وتعالى هيقضي بينكم يوم القيامة، الظالم يخاف لأنه عارف أنه ظالم، والمظلوم يطمئن كده. فقوله تعالى إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه مختلفين يطمئن المحسن ويخاف المسيء وينزجر إن كان له قلب، إن كان له قلب. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته والمحق بعمله بالحق والمبطل بعمله بالباطل. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ما معنى بوأنا يا أحمد؟ بوأنا يعني أسكننا. مبوأ صدق يا أحمد طب يعني مبوأ صدق يبقى معناه ايه مبوأ صدق؟ مكان مكانا حسنا مختارا مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، الطيبات اي المستلذات من الارزاق. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم يا عمرو، العلم هنا المقصود بايه؟ او القرآن. فان كان المقصود به التوراة يا محمد يبقى اي يهود؟ اليهود الاوائل. وان اريد القرآن يا شيخ محمد يبقى اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات

يعني جاب ده ودخله في ده، حط انت عارف لما تجيب المرأة كده العقد بتاعها وتحط فيه الجواهر وتحط فيه الحرز، نقول شكته يعني ضمته بعضه الى بعض. فكأن الشاك يضم الى ما يتوهمه شيئا اخر خلافه فيتردد ويتحير. يبقى اصبح عنده بدل ما هو معنى واحد عنده، لا ده في معاني اخرى وردت عليه، فاصبح في شك بين المعنى اللي كان عنده والمعنى الوارد عليه، فضم اشياء وتحير بينها وتردد، او تحير فيها وتردد. ان كنت في شك حيرة وتردد، والخطاب هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد غيره. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، هل هذا الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كل اللي طلق النساء ينطبق عليه هذه الاحكام الوارده بعدها معايا. فان كنت في شك، فاذا وجه الخطاب بهذه الصوره للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الخطاب موجها لايه؟ لكل احد. وهذا بعض العلماء انكر ان يكون الخطاب هنا متوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا، هذا كما نقول مثلا ناتي لواحد خايب وجنبي واحد طالع الاول، اقول اقول بص يا محمود، محمود الاول على الفصل، بص يا محمود لازم تذاكر، واذا ما ذاكرتش هيحصل كذا وكذا، والمقصود مين؟ اللي جنبه جار. تمام. فقد يخاطب اللبيب ويراد بالخطاب الغبي، قد يخاطب الموقن او الموقن ويراد بالخطاب الشاك. خلاص، إن كنت في شك، ده المعنى الأول أو التفسير الأول. أما الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمواد غيره كما ورد في أكثر من موضع من القرآن، فيقول علماء فإن كنت في شك، يعني قل يا محمد للكافر إن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يعني مين؟ يهود والنصارى اللي جم قبلك وكان ذكرك موجود في كتابهم، والكتاب اللي جاء إليك مذكور عندهم في كتبهم. حد يضرب لنا مثال كده الواحد من الذين أوتوا الكتاب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عصر النبي؟ عبد الله بن سلام. تمام. فهؤلاء هم مسلموا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأمثاله. وكان عبدة الأوثان يعترفون لليهود بالعلم ويقرون بأنهم أعلم منهم. الكلام ده قلنا واحد نتكلم عن كتابة القرآن في دروس علوم القرآن، وقلنا ازاي ان في مكة ما كانش في حد بيقرأ ولا يكتب، واول ما جالهم واحد بيقرأ ويكتب بدأ يتعلموا منه، لكن في المدينة كان في مين؟ اليهود اهل كتاب، فكان بيعرفوا القراءة والكتابة. تمام. فكانوا عندهم اليهود بالضبط كده، كانوا بيبصوا لهم، انتوا عارفين الجاهل ما عرفش يكتب، الى اي واحد بيقرأ ويكتب ان شاء الله مع ابتدائية، ده حاجة كبيرة خالص، ده متعلم علام عالي. يعني متعلم علام عالي بيقرأ ويكتب عنده شنو ليه؟ فكانوا هم بيبصوا اليهود بيخبرهم بالاخبار السابقه لانهم علم الكتاب، وهذا شان اي كتاب منزل من السماء، بيجعل اصحابه يسبقون عصورهم، لان بياتيهم بالعلم، الكتاب بياتيهم بالعلم، منه العلوم الغيبيه اللي حصلت زمان وهم ما حضروهاش، والعلوم المستقبله التي تحصل في المستقبل. فدايما الكتاب دائما الحته دي كان بيقولها شيخنا رحمه الله، المسلم سابق عصره. ليه بيسبق عصره؟ ليه؟ لان عنده من الانباء والاخبار ما لم تكتشف ولم تعلم، معايا يا اخواني، وعنده من الاخبار السابقه ما لم يدونها التاريخ ودونتها الايه؟ الكتب. كان اهل الكتاب بقى عندهم الموضوع ده، كان اهل الكتاب عندهم هذا الامر، عندهم كتاب سابق نازل من السماء، توراه وانجيل، خلي بالك، فعندهم علوم سابقه باخبار الامم السابقه، وعندهم علوم بالامور المستقبله، اخبروهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرساله محمد، بعلامات اخر هذا الزمان، بعلامات الساعه، كل ده. فكان العرب بتحترم اليهود جدا، كان العرب يرون انهم اصحاب علم، يرون انهم اصحاب ايه؟ اصحاب علم، ويقرون بانهم اعلم منهم. فامر الله سبحانه نبيه ان يرشد الشاكين فيما انزله الله اليه من القران، ان يسالوا اهل الكتاب، انتوا شاكين في رسالتي؟ طيب اسالوا اهل الكتاب اللي كنتوا بتشوفوهم انهم ناس عاليين وعندهم علم، اسالوهم عن رساله محمد وعن الكتاب اللي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، سينبئونكم بخبر ذلك وبصدق ذلك، يخبرونكم بانه كتاب الله وان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال القتيبي: المراد بهذه الآية من كان من الكفار غير قاطع بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتصديقه، بل كان في شك. والمعنى: لو كان ممن يلحقه الشك فيما أخبرتم فاسألوا أهل الكتاب ليزيلوا عنكم ذلك الشك. والشك قيل هو ضيق الصدر، ده معنى تاني خالص بقى، خلي بالكم معايا. فإن كنت في شك، قلنا الشك معناه ايه؟ الريبة والتردد، مش كده؟ وسواء بقى المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر المفسرين على أن المراد غير النبي صلى الله عليه وسلم. معنى تاني خالص بقى، قال الشك هو ضيق الصدر. إن كنت في شك، يعني إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء، إن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يعني بكفر هؤلاء بسبب ما أنزلنا إليك، إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء بما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يخبروك بصبر من كان قبلك من الأنبياء. ده معنى ثاني خالص. يبقى أول حاجة، إن كنت في شك يعني في الكتاب تردد، وإن كنت في شك يعني كنت في ضيق، فشك فلان يعني ضاق صدره، تمام؟ إن ضاق صدرك بما يفعله هؤلاء تجاه التنزيل فاسأل هؤلاء أهل الكتاب كيف صبر الأنبياء من قبلك، وكثيرا ما كان الله سبحانه وتعالى يحيل نبيه على أخبار السابقين وأنباء النبيين حتى يتأسى بهم ويصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، خليك زيهم، واصبر زي ما صبر موسى وعيسى ونوح وإبراهيم. فكان كثيرا سبحانه وتعالى ما يثبت نبيه ويأمره بالتأسي بالسابقين من الأنبياء. وقيل معنى الآية: الفرض والتقدير، إن وقع لك شك مثلا وخيل لك الشيطان خيالا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب فإنهم سيخبرونك عن نبوتك وما نزل عليك ويعترفون بذلك لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، صفته صلى الله عليه وسلم، وقد زال في من أسلم منهم ما كان مقتضيا للكتم عندهم. كان يسألوهم يعوزوا يكتموا، لكن لما أسلم من أسلم قال لا، ده عندنا في التوراة كذا وعندنا كذا وإحنا اللي حرفناه وإحنا اللي عملناه، بدأ يعترف. زي دلوقتي بيحصل كده، يجي قسيسنا القساوسة يسلم ويبدأ يقول لك بقى على الفضائح اللي بتعمل في الكنائس ودور النصارى، يحكي لك الفضائح كلها اللي بتعمل وما يقع فيها من الزنا والحبل وغيره من المفاسد العظيم. هؤلاء الذين يدعون الرهبنة وأنهم قساوسة، يخبرك بقى عن المصائب اللي بتقع فيه، المصائب اللي بتقع فيه. فهذا الذي حصل، هذا الذي حصل لما أسلم من أسلم من أهل الكتاب أخبروهم بما كان من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الآية: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، هنحط سهمين كده، يا ترى الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الكلام موجه لسواه؟ هنقول الاثنين. إذا كان موجها لسوى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لهم: اسألوا اليهود الذين هم عندكم أهل علم وأهل كتاب وكنتم تثقون فيهم وفي أقوالهم وترجعون إليهم، واسألوهم عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سيخبرونكم أنه حق. إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت في شك، قد يراد الشك بمعنى ضيق الصدر، فاسأل أهل الكتاب كيف صبر الأنبياء من قبلك. المعنى الثالث والأخير: إن المقصود بها الفرض والتقدير أنهم سيخبرونك بذلك، لو وقع هذا لك فإن أهل الكتاب يخبرونك بما كان من شأنك أو بما سيكون من شأنك على التفصيل، وقد كان هذا فعلا بعد أن أسلم من أسلم من أهل الكتاب. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. رب العزة سبحانه وتعالى، وهذا من كمال رحمته، بيبدأ يذكر له البراهين والأدلة. اسأل أهل الكتاب هيقولوا لك، شوف اللي أسلم منهم هيحكوا لك ويخبرك بصدق هذا الكتاب، ثم بعد ذلك تقرر الحقائق. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الممترين، الامتراء، خدناه قبل كده معناه ايه؟ الشك، وقع الشك فيه. لقد جاءك الحق من ربك، في هذا بيان ما يقلع الشك من اصله ويذهب به بجملته، وهو شهادة الله سبحانه. مش اهل الكتاب بقى، لا، ده ربك سبحانه وتعالى هو الذي بيشهد هذه الشهادة. لقد جاءك الحق، من هذا الذي وقع الشك فيه على اختلاف التفاسير في الشاكي هو الحق الذي لا يخالطه باطل ولا تشوبه شبهة. ثم عقبه بالنهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الامتراء فيما أنزل الله عليه، بل يستمر على ما هو عليه من اليقين وانتفاء الشك. وقد يكون هذا النهي أيضا تعريضا لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. قلنا آيات الله كم قسم يا أخواني؟ قسمان، آيات شرعية وآيات كونية، آيات مقروءة هو القرآن، وآيات مرئية، آيات مقروءة ومسموعة لها القرآن، وآيات مرئية اللي هي إيه؟ الكون كله من حولك. هذه من آيات إن كنت في شكل كل هذه الآيات الدالة عليه سواء آيات شرعية أو كونية، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. فالخسران كل خسران في الامتراء والتكذيب بآيات الله عز وجل. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. دكتور تامر، شك هنا جاءت بمعنيين، ما هما؟ تمام، إما بمعنى الغيبة والتردد وإما بمعنى ضيق الصدر. أحمد صفوت، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، الموجه إليه الخطاب هنا والمقصود بالخطاب يكون أحد اثنين، من ومن؟ إن كان للنبي فإيه المقصود به؟ إن ضاق صدرك فاسألهم يخبروك بأخبار السابقين من الأنبياء وصبره. وإن كان المقصود غير النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض لغيره، إذا معناها إيه؟ إن كنتم في شك فاسألوا الذين يقرؤون الكتاب. واضح؟ الذين يقرؤون الكتاب، شيخ بكير، اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك زي مين وأمثالهم؟ يهود والنصارى. ونموذج الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود مين ممن أسلم؟ عبد الله بن السلام. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ما معنى الامتراء وممترين؟ الشك والتردد. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. آيات الله قسمان، ايه هي؟ الكونية والشرعية. فتكون من الخاسرين. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. سمع محمد فإن كنت. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. نبدأ من أول. وقد بوأنا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو هذا هو الإيمان بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نسأل الله أن يجعلنا من المهتدين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك حق عليهم قضاء الله فيهم وكلمته السابقة المكتوبة في اللوح المحفوظ لأنهم يصرون على الكفر ويؤمنون ولا يؤمنون بالله عز وجل وأنهم يموتون على هذا الكفر. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية سواء آية شرعية آية كونية تجيبهم يمين شمال بأي صورة تبين لهم الآيات وتوضح لهم الآيات من حقت عليه كلمة الضلالة فلا يهتدي أبدا. وفي هذا تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. ما تزعلش نفسك عليهم ما تقطعش قلبك حسرات استمر في دعوتك والذي كتب الله عليه الضلالة لن يهتدي. ده مش شأنك ولا دخلك هذا بيد الله سبحانه وتعالى. إذن يا إخواني أحيانا الإنسان الداعي إلى الله يصيبه الفتور لعدم القبول قبول دعوته يحصل له كده. دعينا كثير والناس زي ما هي. والله يا إخواني الكلمة دي بتتكرر كثيرا في لما نقول درس ولا بتاع تلاقي كثير من الناس خاصة كبار السن يقول لك يا عم احنا سمعنا دروس كتير والناس ما بتأثرش، شفت حد اتغير ولا حد ها؟ الكلام ده كله محبط، الشرع خلاف هذا المفهوم تماما. بالعكس نتذكر الإيمان بالقدر وأن ما شاء الله كان لم يشاء لم يكن، ونستمر في دعوته ماليش دعوة. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، لأن الله طبع على قلوبهم وحق منه القول عليهم، حتى يروا العذاب الأليم فيقع منهم ما صورته صورة الإيمان وليس بإيمان، زي ما حصل من فرعون. مش لسه واخدين الآيات امبارح؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، حتى يروا العذاب الأليم. لما شافوا العذاب الأليم ظهر منهم ما هو صورته لإيه؟ الإيمان وليس بإيمان، وليس بإيمان. ولو ردوا لعادوا، لعادوا لما كانوا فيه، لعادوا لما كانوا فيه. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. سمع يا أحمد. إن الذين، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولقد بوأنا، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لولا هذه تسمى التحضيضية. التحضيضية يعني تحضيضية؟ يعني لك لولا فعلت كذا، لولا شربت الماء، لولا أكلت الطعام، لولا صمت اليوم، يعني هل فعلت، خلاص فيها حض على الفعل، خلاص سموها التحضيضية، يعني بتحضك على ايه، على الفعل. فلولا هل كانت خارية واحدة من هذه القرى التي أهلكناها آمنت إيمانا معتدا به بأن يكون إيمانها خالصا لله قبل معاينة عذاب الله، ولم يؤخر الإيمان كما أخره فرعون، لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. واضح المعنى؟ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. إلا قلنا في منها استثنائية، استثناء متصل، وفي منها منقطعة، استثناء منقطع زي ايه، زي حرف ثاني غير إلا ايه، أم قد تأتي متصلة وتأتي منقطعة، تمام. المنقطعة بمعنى بل أو ولكن. فنقول ثاني دي ضرب مثال دوت، جاء التلاميذ إلا تلميذ، يبقى إلا ديت إيه؟ متصلة، لأن تلميذ مستثنى من اللي قبل اللي هم تلاميذ. ما وجدت في الدار رجالا إلا حمارا، ده بيسموه استثناء منقطع، الحمار مش مستثنى من الرجال اللي إذا كنت بتشتمهم، خلاص إلا حمار، يعني ولكن وجدت حمارا، لكن مش إلا استثناء من اللي قبله، فبيسموه إلا الإيه؟ المنقطع. يا ترى إلا هنا مستثنى ولا منقطعة؟ ما هو اللغة هي اللي بتبين لك المعاني، ما هو نزل القرآن عربي عشان نفهمه. فالعرب عندهم إلا منقطعة وعندهم إلا متصل، فقالوا المفسرين، أكثر المفسرين، إن إلا هنا منقطعة، ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ده مش استثناء من اللي قبله، إن لو كان استثناء مما قبله يبقى ممكن حد يقع عليه العذاب وساعة العذاب يقول آمنت وربنا يقبل منه، وكلام ده مش صح. فأقول لك الاستثناء هنا منقطع. فلولا كانت قرية آمنت، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني لما وقع العذاب، فقالوا الاستثناء هنا مش هينفع. وبعضهم قال لا هي متصلة، وقوم يونس مستثنون من هذا الكلام، كأن ده مختلف عن هذه القاعدة. والكلام ده قاله ابن جرير الطبري، ولكن شيخنا رحمه الله يرد الكلام، والكلام حقيق أن يرد، حقيقة أن يرد. ليه؟ لأن هذه من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير. فيش حاجة اسمها أنه آمن ساعة العذاب وقبل منه. ولكن هنا تفسير قاله الزجاج وأيده الشيخ، قال لم يقع العذاب وإنما رأوا العلامة التي تدل على العذاب، ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم إيمانه. إذن أنتم عارفين أن صالح عليه السلام أمهل قومه كم يوم؟ ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب، مش كده؟ دي بيسموها إمهال لوقوع العذاب. لو آمن من آمن في هذه الفترة يقبل منه، لكن أول ما جاءت السحابة وبدأ ينزل العذاب والصاعقة ما ينفعش. فاهمين إزاي؟ فقالوا إن إيمان قوم يونس هنا كان بعد أن مش رأوا العذاب، رأوا العلامات السابقة له فيقبل منهم الإيمان، خلاص. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، هل قرية واحدة تؤمن قبل نزول العذاب فينفعها الإيمان الصادق؟ إلا قوم يونس. يا ترى استثناء متصل ولا استثناء منقطع؟ لو كان متصلا يبقى خلاص مستثنى من هؤلاء قوم يونس، إنهم لما عينوا آمنوا، وإما أنه لا يزال منقطعا، ولكن المراد عاينوا إيه؟ مش العذاب بقى، علامات العذاب السابقة له. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. عذاب الخزي في الحياة الدنيا، العذاب اللي وعدهم يونس عليه السلام أنه سينزل بهم وأنهم لا يردون، وقع بهم عذاب في الدنيا، الخزي في الدنيا، تمام. ومتعناهم لما آمنوا، متعناهم ولم يوقع عليهم العذاب، إلى حين، يعني إلى وقت، اللي هو الوقت الهون، وقت تأتي الآجال، وقت أن ينتهي الأعمار، شو ولا إيه؟ والمعنى ده أوعى يغيب عن بالك، إن أي نعيم أنت بتمتع به إنما هو متاع إلى حين، متاع إلى حين، ولا يوجد متاع باق دائم خالدين فيه أبدا إلا نعيم الجنة. وكذلك العذاب، العذاب اللي أنت بيقع عليك في الدنيا ده عذاب إلى حين، والعذاب الوحيد اللي بيستمر هو عذاب النار. افهم المعنى ده، ان النعيم والعذاب في الدنيا ملوش معنى. ليه ملوش معنى؟ لانه هينقطع، اما ينقطع العذاب واما ينقطع النعيم، واما ان تنقطع انت عنهما انك تموت، وحينئذ تجد النعيم الباقي او العذاب الباقي. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. سؤال لحفظة القرآن، أين جاء في القرآن بيان إيمان قوم يونس؟ في سورة الصفات جدع، في الآية بتقول إيه؟ فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم. إلى يبدو يصدق بعضها بعض. مين يسمع؟ فلولا كانت قرية، فين الحفيظة؟ ما تقول يا عم عبد الرحمن مستخبي بنت على عمود. ها، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم. فين عذاب الخزي ده؟ في الحياة الدنيا. فلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما خلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ليس على الذين لا يعقلون ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون مشيئة الله وقدره مرة ثانية ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم لا يخرج منهم ولا عنهم أحد كلكم مؤمن فيش ولا واحد يتخلف عن الإيمان لو شاء ربك جميعا يعني مجتمعين على الإيمان لا يتفرقون فيه ولا يختلفون ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك كل اللي يدور في عقلك الآن خلاف مقتضى حكمة الله فالله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين لأن الواحد لو جاب الشيطان وسوسه كده طب وليه ما خلوهمش كلهم جميعا تأكد أن في علمه السابق وحكمته ما لا تعلم وهذا من حسن ظن العبد بربه ومولاه ومن إيمانك بأنه أحكم الحاكمين وكلمة جميعا هذه بعد قوله كله ولو شاء لآمن من في الأرض من في الأرض كلهم جميعا زي قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون مش كده فتأتي للتأكيد لا تتخذوا إلهين اثنين معنى إلهين هي مثنى لا تصلح إلا مثنى فالكلام ده تأكيد المعنى يا أخوان ولو شاء ربك لآمن من في الأرض من غير أن يقول كلهم خلاص من في الأرض يبقى كلهم في الأرض كلهم تأكيد وجميعا تأكيد فوق تأكيد عشان يؤكد لك أن المعنى الذي نستقر في ذهنك أن هذا لا يعجز الله ولا يخرج عن قدرة الله ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى اقترنت به بحكمته فليس من الحكمة أن يفعل ذلك فما فعله سبحانه وتعالى إنما فعل مقتضى الحكمة ظهرت لك الحكمة أم لم تظهر وما كان لنفس ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم إخواني كان عنده من الحرص على هداية الناس ما يحتاج فيه إلى التنبيه إلى أن هداية الناس لا تكون بإكراه كلام العكس تمام إحنا مش محتاجين للتنبيه ده إحنا محتاجين للعكس إحنا محتاجين نقعد نقول لسان خليك حريص على هداية الناس يا أخي بدل ما قلتلهم مرة أقول لهم 10 مرات 100 مرة خليك زي نوح 1000 سنة إلا 50 عاما محتاجين نثبت الدعاء أنه يستمروا في الدعوة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى من يذكره إن أنت ليك حد حرص شديد ان انت هتقطع نفسك عليهم حصلات ده ما ينفعش احرص لكن تنقطع حسرات بسببهم لا انت لن تكره الناس ولن تستطيع ان تكره الناس ان يكونوا مؤمنين لان الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعلهم جميعا مؤمنين وصلت المعنى فدي تخلي النبي صلى الله عليه وسلم يهدأ ولا يتوتر في مسائل الدعوة يعني كان عنده من الحرص الشديد صلى الله عليه وسلم عكس تماما الدعاء الآن نحاول نحن أو كثير من الدعاء بنحاول نحن نحفزهم على الاهتمام بالناس منهم ما يتركهمش ويعني دعيتهم مرة ولا 2 ولا 10 استمر معهم يا خليك حريص عليهم واضح لا النبي كان محتاج العكس لشدة رحمته صلى الله عليه وسلم ثم بين سبحانه وتعالى ذلك بقوله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ما صح ولا استقام لنفس من الأنفس أن تؤمن إلا بإذنه سبحانه وتعالى وبتسهيله وبتيسيره ويجعل الرجس العذاب أو الكفر أو الخذلان على الذين لا يعقلون، هم الكفار الذين لا يتعقلون حجج الله ولا يتفكرون في آيات الله ولا يتدبرون فيما نصبه لهم من الأدلة. بص يا أخوان، أول ما تسمع الكلام ده وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، اتوجه إليه مباشرة ولا تكن عبد سوء، توجه إليه مباشرة، لا أؤمن إلا بإذنه، يا رب إذن لي بالهداية، يا رب اجعلني من المهتدين، خلاص ما الهداية ليست إلا بيدك. عبد السوء وأمة السوء يقول لك خلاص آدم كتب علي الضلال، خليني في الضلال، هذا من ضلالي، هذا من ضلالي. لكن العبد الحسن الذي يحسن الظن بسيده والذي يعلم أنه الحكمة البالغة والذي إذا علم ذلك توجه إليه، فإيماننا بالقدر، بقدر الله سبحانه وتعالى وأنه كتب كل شيء حتى أعمال العباد، بيجعلنا أكثر ذلة وأكثر عبودية لله، لا نفورا وإعراضا واحتجاجا بالقدر كما احتج إبليس، قال ربي بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض، بما أغويتني يعني بسبب أنك أنت كتبتني عندك من الغاوين، وبسبب أن أنت عملتني كذا، يعني يعيد الأمر على مين؟ على رب العزة سبحانه وتعالى، على رب العزة سبحانه وتعالى. وكان ينبغي أن يذكر العبد أن ربه هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فلو عادوا إليه بالعبودية لهداهم سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ كلام مهم جدا. كونك خفيت عليك الحكمة من ضلال بعض الخلق أو كفرهم، هذا لا يضر الحقيقة في شيء، فكثير من الأمور لا تضر أصحابها في شيء، أنت ما تعرفش الشيخ فلان اللي هو من أعلم الناس، لا يضره في شيء، جهالتك لا تضره. نفس الكلام، جهالتك بحكمة الله لا تضر الأمر الشرعي ولا الأمر القدري. وصلت إخواني؟ فهذا كله لضيق عقولنا، لكن لنعرف حاجة واحدة بس، أن رأينا في كل شيء مظاهر رحمته سبحانه وتعالى، ونص سبحانه وتعالى في كتابه أن الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ولقد بوأنا فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا